الماضي ذكرنا بعض التعاريف وبعض المصطلحات في الإعجاز العلمي. وقلنا تكلمنا كده يعني ليش القرآن معجزة وإيش الأدلة على إنه معجزة، وعرفنا الإعجاز وقلنا تختلف طبعا أنواع الإعجاز تختلف باختلاف، مو كل الأنواع كانت موجودة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو واحد منهم اللي نحن هنمشي فيه نسميه إعجاز علمي. هذا ما كان موجود، ما كان أصلا له حاجة، لكن نزل القرآن برضو كان معجز بإعجاز إيش؟ بإعجاز لغوي. كان معجز بإعجاز لغوي لأن اللغة اللي كانت تناسب العصر في ذاك الوقت كانت اللغة، كانوا بارعين جدا في اللغة، فكان مناسب إنه يجي بلغة تعجزهم أو تعجز لسانهم أن يأتوا بمثله، حتى يكون فعلا دليل وبرهان أكيد إن القرآن معجزة. الإعجاز العلمي الآن في العصر الحديث هو اللي بدأوا يثبتوا ويكتشفوا ويطلعوا أدلة ويطلعوا أشياء جديدة ويوصلوها، يعني يشوفوا عليها أدلة من القرآن هي كانت أساسا أصلا في القرآن، وهذه أشياء جاءت تأكيدية وتوضيحية وتفسيرية لبعض الآيات وبعض الأحاديث. ومو بس القرآن، ترى القرآن وسنة، يعني ممكن أشياء تكون مذكورة في الأحاديث وحنشوف بعض الأمثلة منها تكون إعجاز علمي، مو شرط تكون موجودة في القرآن، غير القرآن وسنة وحنشوف إيش الشروط. طبعا السنة في شيء منها صحيح وفي شيء حسن وفي ضعيف، فهنعرف إيش اللي نحن المفروض ناخده وإيش المفروض نتركه. عرفنا الإعجاز وقلنا هو إيش؟ أيوة. بعدين أما خارق للعادة، يعني عمره ما صار أو مو معتاد عليه، مقرون بالتحدي، سالم من المعارضة. طيب عرفنا العلم لأنه إعجاز علمي وقلنا أنواع الإعجاز، وتكلمنا برضو عن البيئة اللي كان فيها قوم قريش لما نزل القرآن. أستاذة دانيا، هنذكر من الكتاب ومن السلايد عشان تقسم. أيوة، هذه الرسالة الأولى هي درس، هي هو موضوع واحد بس قسمناها في محاضرتين، هذه من الكتاب والشرايح. طب ما وصلت مع الإيميل؟ أنا حارسل لكم هنا، حارسل لكم الشرايح مع تفاصيل الدروس بالأسابيع. طيب وقلنا اللقاء حتمي والمعجزة واقع، ايش يعني الكلام ده؟ ايش يعني اللقاء حتمي والمعجزة واقع؟ هاي والدليل لا، ايش الدليل انه نحن حنشوفه اكيد؟ سنريهم اياتنا في الآفاق، ربنا وعدنا وقال حوريكم آياتي على مدى العصور. طيب فهذا وعد من الله، إذا نحن هنشوف والمعجزة واقعة. طيب إيش الفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي؟ ولا طالع بالكتاب، ايش يعني شروحات؟ في ناس بتتكلم ليش؟ استني ايش قلتي انتي؟ جميعي قربت كملتي زميلتي، يفسروا الآيات بناء على نظريات تجمع وتفسر بها الآيات. العلماء مختلفين فيها لأنها تعتمد على النظريات. ما هي 100% النظريات ما هي أكيدة 100%. طيب أنت إيش تقولي؟ لا مو شرط. لا مو شرط. لا كلها فيها لغة. كلها تراعى فيها قواعد اللغة. تفسير علمي وإعجاز علمي كله يراعى بقواعد اللغة. تفسير علمي وإعجاز علمي هي كل الاثنين دي يفسروا بها آيات وأحاديث. يعني حتى الإعجاز العلمي المعجزة تفسر الآية. والتفسير العلمي برضو نظرية تفسر آية. تمام؟ لكن نحن نقول ليش هذا اسمه تفسير علمي وهذا اسمه إعجاز؟ كلها علم علمي في الأخير. التفسير العلمي برضو يفسر ظاهرة كونية. يعني شيء في الفلك، شيء طبي، شيء كذا، حتى التفسير العلمي يفسرها. لكن فسرها بناء على إيه؟ بناء على توقعات ونظريات وضعت من قبل علماء. مو بناء على تجارب. تمام؟ أما الإعجاز العلمي لا، بناء على تجارب علمية. ها قول. انهم بيكتشفوا حاجه وبعد ما كانت في زمن الرسول بس ايه تطلع تكون في القران. هذا ايش؟ الاعجاز. هذا الاعجاز. الاعجاز يفسره بناء على تجارب وسنوات الله. الاعجاز العلمي بيفسر الايات بناء على تجارب اثبتت وتاكدت صحتها من قبل علماء متخصصين. طيب وما كان الشرط الاساسي برضو ثبت ثبت استحالة وجودها أو اكتشافها في زمن نزول القرآن اللي هو زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام؟ طيب عرفتوا الفرق بين الاثنين؟ طبعاً قالت زميلتكم التفسير العلمي مختلف فيها، بعض العلماء ما يجيزوا تماماً لأنه هو بس توقعات. بس أغلب وأغلب وأغلب حتى التفسير العلمي العلماء اللي يعني يجيزوا الإعجاز العلمي يعتمدوا على التفسير العلمي كثير، لأنه العلماء اللي فسروا التفسير ما هم أي علماء. علماء كبار وعلماء اعتمدوا يعني على تجميع أقوال وتجميع آراء وتفكر وتدبر، فما بنوها كده. يعني ممكن هي تطلع خطأ بسيط، يطلع فيها خطأ بسيط بعكس الإعجاز العلمي تكون نسبة الخطأ فيه أقل لأنه هو خلاص مبني على تجربة. فهذا الفرق. لا التفسير العلمي فسرت الآيات بناء على نظرية. مثال ايش اقول لك؟ مثال اجيب كده مثال يعني. تمام؟ يعني نفرض آية والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. لنفرض انا ما طلعت عليها بس انا اقول يعني جو مثلا المفسرين في التفسير العلمي. طيب قبل الاكتشافات الفلك والكون والاشياء دي كلها مين كان يتخيل إن السماء أو الكون يتوسع؟ هل كان ممكن الإدراك هذا يكون مثلا في زمن الرسول أو بعد حتى بكم زمن كان ممكن في إدراك إن الكون هذا يزيد في اتساعه؟ لا. فممكن الآية دي يجوا العلماء التفسير يفسروها، بعضهم نصهم حيفسروها أو ثلاثة أرباعهم يفسروها تفسير صح إن مثلا الكون في ازدياد توسع. لكن ممكن ترى يجي إنسان يقول لهم كيف تفسروا التفسير ده؟ يعني حاجة ما تدخل العقل. تمام؟ بس يسلم هم ما يفصلوا هم العلماء التفسير يعرفوا. حتى الكلام ده حيجينا الآن بشرائح اليوم. علماء التفسير يفسروها بصورة عامة لكن ما يعرفوا إيش التفاصيل الدقيقة اللي داخل اللي ممكن توصلتهم لذا الكلام. تمام؟ هم ممكن يوصلوا التفسير صح لكن خطوات الوصول لذا التفسير ما يعرفوها، ما عندهم أي أدلة تثبت إن الكلام ده صح أو خطأ. لكن الآن مثلا بعد الاكتشافات واتساع علم الفلك ومعرفتهم إنه فعلا الكون في ازدياد، هذه الآية صارت ممكن تفسر صح 100%. يجي عالم التفسير ما يأخذ بس كلام مثلا علماء الفلك. لا غلط أصلا، حتى في الإعجاز العلمي غلط يفسر آية بس بناء على تجربة طلع ويقول أنا فسرت الآية. لا ده غلط. يجمع الأقوال اللي فسروها علماء التفسير في التفسير العلمي اللي كان بناء كده على بس توقع إن هذا معناها كده، ويأخذ الأقوال الصحيحة اللي ثبتت بخطوات وتجارب وأدلة ويحطها مع بعض. إذا شافها متوافقة إذا هذا المعنى صح، فسر ده فسر ده. وحنشوف برضو الحين طب إذا صار تعارض مثلا يعني تعارض بين حقيقة وبين نظرية وبين كده إيش نقدم وإيش نأخذ. وضحت؟ طيب. وعندكم برضو في الكتاب ترى حتلاقوا مفصل أكثر من الشرائح الفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي في ثلاث نقاط، فهذه برضو خذوها من الفروقات والمقارنات اللي ممكن تجيهم. مصادر الأبحاث، قلنا مصادر الأبحاث أصول الدين، يعني زي ما قلت لكم الآن ما يعتمد المفسر أو نفس اللي بيفسر آية أو اكتشف فيها إعجاز علمي ما ينفع يعتمد بس على اكتشافه ويفسر الآية على الاكتشاف، لازم يرجع لكل المصادر حتى يتأكد تماما إن الكلام ده برضو في النهاية التجربة إيش؟ عمل بشري. قدام الريموت حط الجوجل كمبيوتر وحط عليه سلكت الريموت وديته مريض موجود. طيب فقلنا نحن اللي يجي يفسر معجزة علمية على آية لازم يرجع لكل المصادر حتى يجمع الأقوال. طيب نكمل نستغل الوقت ونكمل. أصول الدين، علم التفسير، علم الحديث، العلوم التجريبية، كل هذه المصادر نرجع لها حتى نكتب بحث في إعجاز علمي أو في معجزة علمية تم اكتشافها. Thank you. خلينا خلينا احضر اللي ما نحضر يا بنات. طيب شكرا فايزة بناوي مدى أسياد مروة سلمي وئام الصبحي غادة كمرقاني ماها العام نجود مباركي ريم شواعد رنا اللهابي رحمة باقاسي روابي كلاقي آلاء حداد حنين Thank you. خليل القحطاني مين؟ في احد من جروب 1 كمان يا بنات؟ خلاص؟ طيب جروب 2 سجا ندى ابو طالب يألف أو يكتب بحث في إعجاز علمي لازم تكون في أشياء يراعيها. أول شيء علم الله هو العلم الشامل المحيط الذي لا يعتريه خطأ ولا يشوبه نقص، وعلم الإنسان محدود يقبل الازدياد ومعرض للخطأ. هذا الشيء لازم نحطه في بالنا، يعني مستحيل يجي أحد يطلع مثلا شيء ويغلط آية أو يغلط حديث صحيح، هذا غلط. ليش؟ لأنه كلام الله ما في خطأ، بس كلام الإنسان مهما وصلت التجربة من إتقان 100% قد يعتري الخطأ، فهذه قاعدة لازم نحطها في بالنا. تفضل. اثنين، هناك نصوص من الوحي قطعية الدلالة، كما أن هناك حقائق علمية كونية قطعية. إيش يعني؟ قطعية زي القرآن مثلا، القرآن كامل كله صح 100%. الأحاديث لا، فيها صحيح وفيها ضعيف وفيها حسن وفي موضوع وفي مكذوب وفي كل الأشياء. ففي نصوص، سواء في نصوص القرآن طبعا مفروغ منه، نصوص اللي هي نقول من السنة والقرآن قطعية يعني ثابتة وصحيحة 100%، برضو زي ما هنا في نصوص قطعية في هذه اللي هنا في البيت رحت لنا البيت اتصل عليها يلا ما ادري شو فاضية. وانا شفتها كمان فاضية. فكلم كلم الادارة للاصل. انا امس كلمت استاذة رزاد قلت لها ليش غيرتونا؟ قالت قاعة بي مليانة. فاضية هذا واحد. يقولوا لي مليانة وما في مجال. قلت لها طيب. لا انت كلمت استاذة فاطمة حريري احسن. والله ما نرجع تاني نشوف المهم هذه يعني مستحيل نجي فيها مرة ثانية. ليش؟ من اللي يقول ليش؟ عجبتك؟ لا كنا النقطة الأولى إيش هي؟ النقطة الأولى إيش هي؟ يا يا يا يا يا نهى كقواعد أبحاث الإعجاز العلمي. اللي هو قلنا علم الله هو علم الشامل اللي ما يعتري خطأ، تمام. النقطة الثانية إيش هي اللي قلناها في القواعد؟ مين اللي يتكلم؟ هاي اسمك ميعاد، هاي ميعاد. ممتاز. النقطة هي تقول كما أن هناك نصوص قطعية في الدلالة، هناك حقائق كونية برضو قطعية الدلالة، يعني برضو صحيحة 100%، حقائق صحيحة. ومستحيل قلنا نحن نتعارض، حنقول الآن مستحيل تتعارض حقيقة كونية مع مثلا نص أو آية أو حديث، إلا إذا تعارضت يكون في مشكلة في الحديث، مشكلة في واحد من الاثنين، إما هذا ما هو قطعي أو هذا مو قطعي، تمام؟ طيب النقطة الثالثة، في الوحي نصوص ظنية في دلالتها كأنها تكمل هذه النقطة، وفي العلم نظريات ظنية في ثبوتها. ظنية اللي هي مثابت مو صحيحة 100%، الوحي اللي هي نقدر نقول السنة، الأحاديث فيها أشياء ظنية ثبوتها، ثبوتها مو مرة 100%، وبرضو في العلم في نظريات ظنية. طيب لا يمكن زي ما قلت لكم الآن، لا يمكن، النقطة الرابعة دي القاعدة الرابعة، لا يمكن أن يقع صدام بين قطع من الوحي وقطع من العلم التجريبي، مستحيل، إلا إذا أحد كده بالعين يبغى يسوي يعني تعارض. فإن وقع في الظاهر فلا بد هناك خللا في اعتبار قطعية أحدهم، يعني لو قطعي في قطعي شيء تجريبي في الكون في الطب في أي شيء وقطع دليل وتعارض، الآية تقول كده والتجربة تقول عكسها، مستحيل، لازم في واحدة من الاثنين، ما نقول آية نقول الحديث، واحدة من الاثنين مو صحيحة 100%، فتكون ظنية أو غلط أو فيها خطأ. إذا هذه أربع قواعد قلناها. طيب القاعدة الخامسة، عندما يولي الله عباده آية من آياته في الآفاق أو في الأنفس مصدقة لآية في كتابه أو حديث من أحاديث رسوله، يتضح المعنى ويكتمل التوافق ويستقر التفسير وتتحد دلالات ألفاظ النصوص بما كشف من حقائق علمية، وهذا هو الإعجاز. زي ما قلت لكم الإعجاز مو بس إثبات، يعني مو فقط إثبات إنه إيوه صح نحن شفنا فيه شيء وعليه دليل في القرآن، لا، هي حتى توضح المعنى وتفسر المعنى ويستفيدوا منها كثير في تفسير الآيات والأحاديث، يدخلوها في التفسير، فهي مو بس إنها إثبات ودليل على صحة ودليل على كده، لا، زي ما قلت لكم يكتمل التوافق ويتضح المعنى ويستقر التفسير بإيش؟ بمعجزات الإعجاز العلمي. طيب القاعدة السادسة، نصوص الوحي قد نزلت بألفاظ جامعة تحيط بكل المعاني الصحيحة في مواضيعها التي قد تتابع ظهورها جيلا بعد جيل، يعني أدلي، وهذا الشيء اللي ربنا أعطاه للإنسان حتى الإنسان يفضل في استمرار في العلم. أغلب آيات القرآن أغلبها مجملة، تعرف ايش يعني مجمل؟ يعني يعطينا مثلا موضوع كبير في كلمتين ثلاثة، بعدين نحن نروح نشوف تفسيرها نشوف معناها نشوف، فهي معظم النصوص تكون مجملة، والدلالات إما موجودة وفسرت وإما هتكتشف جيل بعد جيل. طيب هذه ستة قواعد من قواعد الإعجاز العلمي، ركزوا دحين معايا في الكلام ده، دحين نبغى نقول إذا وقع التعارض بين قطعي وظني وبين ظني وظني إيش نسوي؟ هذا كنت أبغاكم تشوفوه عشان تركزوا في الكلام، طالعوا وكمان نقوله، إذا وقع التعارض، صار في تعارض بين دليل قطعي وبين نظرية علمية، إيش نقدم؟ الدليل القطعي. ليش؟ لأن النظرية قد تكون صح وقد تكون غلط، نظرية ما هي مبنية على علم تجريبي ولا شيء. وإذا وقع التوافق بين النظر يعني حتفسر النظرية حتفسر دي. حتكون كل الاثنين مكمل البعض ومفسر المعنى. وكان النص طبعا دليل على صحة دي النظرية. فكده النظرية حتكون صحيحة 100% لو توافقت مع نص سواء من القرآن ومن السنة. طيب وإذا كان النص ظني، النص ظني العكس الآن، والحقيقة قطعية، إيش نسوي؟ لا هنا مو إننا نقدم النص ظني، يعني ممكن يكون صح، ممكن يكون صح وممكن يكون زي الحسن يقول الحديث الحسن أو الضعيف، بعض الضعيف قد يرتقي درجة الحسن أو الصحيح. فإذا كان النص ظني والدلالة قطعية نفسر النص بناء على الحقيقة دي، يعني نحاول نجيب كل المعاني اللي تفسر هذا الدليل وتخدم صحة النظرية دي، فكده تصير الاثنين جمعناهم مع بعض. طيب إذا وقع تعارض، دحين نحن قلنا اللي خلصنا منه بين نص قطعي وحقيقة ونظرية، إيش نقدم؟ وجبنا العكس إذا كان النص ظني والنظرية قطعية والحقيقة قطعية مو نظرية، والحقيقة لأن هي بتجربة، إيش حنسوي؟ حنفسر النص حنفسر النص بالحقيقة دي. طيب إذا وقع تعارض بين حقيقة علمية قطعية وبين حديث ظني في ثبوته، نفس الكلام اللي قبل بس مفصول في نقطة واحدة، يعني زي ما قلت لكم تعارض، وقع تعارض بين حقيقة علمية قطعية وبين حديث ظني، إيش نسوي؟ نأول النص بالحقيقة. طيب إذا كان مرة ما في مجال للتوفيق، ما في مجال نجمع بين الاثنين، إيش نقدم؟ نقدم الحقيقة لأنها هي قطعية والحديث ظني، تمام؟ فالقطع دائما مقدم لأنه صحيح. خلاص هذه تقريبا يعني معظم القواعد أو القواعد الأساسية اللي بتعتمد عليها أبحاث الإعجاز العلمي. فنيجي لأوجه الإعجاز العلمي، هذه حأقرأها، ركزوا معاي وأنا بقرأها، كنت أبغاكم أنتم تساعدوني يعني قراءتها حتى يعني ناس تقرأ ناس تركز. ركزوا، هو أغلب كلام معجزة القرآن العلمية تظهر لأهل العلم في كل مجال من مجالاته، يعني معجزة القرآن مو بس في الطب، طيب في كل المجالات، أي مجال ذكر في القرآن قد تكون فيه معجزة علمية، طبي، كوني، في الفلك، رقمي، تصويري، بلاغي، بياني، أي تشريعي في إعجاز هداية، فأي نوع من أنواع أي موضوع ذكر في القرآن قد يكون باب من أبواب الإعجاز العلمي، لأن القرآن كله معجزة. شاع مصطلح الإعجاز العلمي في عصرنا للدلالة على أوجه إعجاز القرآن والسنة التي كشفت عنها العلوم الكونية والطبية، يعني الأغلب اللي الآن مشاع الإعجاز العلمي في الكون وفي الطب اللي يطلق الآن حاليا على الإعجاز العلمي. المتأمل في أحوال العالم قبل نزول القرآن، هذا الكلام قلناه الأسبوع الماضي، طبعا كان في العصور اللي قبل عصرنا كان في تخلف شديد في التقدم العلمي، فكان حتى بعض العلوم ما تقبل بسرعة، لأن خلاص مقتنعين هم بعض الأشياء فسروها بعقلهم، وبعضها معتمدين على نظريات وقواعد وأشياء وكلها خرافات. فالشيء اللي جاء وأكد صحة بعض النظريات أو غلط بعض النظريات هو الإعجاز العلمي. ليش؟ لأنه مبني على علم صحيح، تجربة، برهان، دليل، بعكس اللي كان بس توقعات وتخمينات ومجرد نظريات وآراء، فمحى كل الأساطير والضلالات اللي كانت مسيطرة على العالم فترة طويلة. طبعا انتظرت البشرية طويلة إلى أن امتلأت من الوسائل العلمية ما يكشف لها أسرار الكون، وإذا بالذي يكتشفه الباحثون بعد طول بحث ودراسة تستخدم فيها أدق الأجهزة الحديثة، يرى بعد كل الاكتشافات والأجهزة والأشياء دي نلقى الأشياء اللي طلعناها في آية أو في حديث أو في نص قبل 1400 عام، وذلك فيما تعرض له الوحي من حقائق. وزي ما قلنا ما كانوا العرب في زمن نزول القرآن بحاجة لهذه الأوصاف، يعني بحاجة للأجهزة والاكتشافات دي. ما كان العصر أساسا يساعد على مو يساعد يعني ما كان لسه الذهن متفتح لهذه الأمور والأنباء مستفيضة فيه، ما كان في حاجة لها لإثبات صدق الرسول، كان يكفيهم أصلا الأشياء المعجزات. الرسول صلى الله عليه وسلم أساسا جاء بمعجزات في عصره فكانت تكفي وتغني، لكن نقدر نقول إنه عصر الرسول كانت فيه معجزات حسية ظاهرة قدام عينهم فكانت تكفي لتصديقه. الآن قد نقول قد يكون باب الإعجاز العلمي باب من أبواب المعجزات اللي الآن الرسول صلى الله عليه وسلم مو قدامنا، طيب فنقول قد يكون باب من أبواب المعجزات اللي يعني ربنا أعطانا هي حتى الناس اللي يعني غير مسلمة تسلم، لأنه المعجزة غالبا دليل على صدق الرسالة، وللمؤمن يزيد إيمانه. اجتمع في القرآن من الآيات ما لم يجتمع في غيره من الصحف السابقة. طيب نجي برضو لكلام أوجه الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في التوافق الدقيق بين ما في نصوص الكتاب والسنة وبين ما كشفه علماء الكون من حقائق كونية وأسرار علمية لم يكن في إمكان بشر أن يعرفها وقت نزول القرآن. واحدة من أوجه الإعجاز العلمي يعني كيف نقول كيف إيش يعني أوجه إعجاز علمي، يعني كيف نحن نقدر نقول إنه ده فعلا إعجاز علمي. كيف قلنا التوافق الدقيق اللي حصل بين الاكتشافات وبين نصوص القرآن والسنة، فهذا التوافق خلانا فعلا نقول إنه هذا إعجاز علمي، ولا ما كان بعض العلماء أسلموا من أشياء استغربوا منها استغراب جدا كبير لما عرفوا إنها فعلا موجودة ومكتوبة وهم حسوا نفسهم أول ناس في الكون شافوها، فهذا واحدة من أوجه الإعجاز العلمي. طيب نقول تصحيح الكتاب والسنة لما شاع في البشرية في أجيالها المختلفة من أفكار باطلة حول أسرار الخلق لا يكون إلا بعلم أحاط بكل شيء علم. الخرافات والضلالات والأفكار الخاطئة اللي كانت موجودة صحح الكتاب والسنة، وغير إنه صححت بالكتاب والسنة غير إنه كمان أثبتت بالعلم التجريبي، فهنا كمان نقول ونأكد إنه فعلا هذا إعجاز علمي. إذا جمعت نصوص الكتاب والسنة وجدت بعضها يكمل بعضها الآخر فتتجلى بها الحقيقة، مع أن هذه النصوص قد نزلت مفرقة في الزمن وفي مواضعها من الكتاب، وهذا لا يكون إلا من عند الله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. طيب سن التشريعات الحكيمة التي قد تخفى حكمتها على الناس وقت نزول القرآن وتكشفها أبحاث العلماء في شتى المجالات. بعض الأحكام الشريعة ربنا أمر بيها وشرعها لكن ما كانت حكمتها معروفة، فعرفت حكمتها عن طريق بعض معجزات أو اكتشافات الإعجاز العلمي. في عدم الصدام بين نصوص الوحي القاطعة التي تصف الكون وأسراره على كثرتها، عدم الصدام بين نصوص الوحي القاطعة التي تصف أسرار الكون على كثرتها وبين الحقائق العلمية المكتشفة على وفرتها، حقائق علمية كثير مكتشفة ونصوص وحي كثير عن الكون، ما في وقع أي صدام أو تعارض بين أشياء قطعية اكتشفت أو أشياء قطعية نصوص قطعية موجودة في الكتاب والسنة، فهذا برضو دليل على صحة أو على أن الآيات أو الأحاديث أو الاكتشاف إعجاز علمي في القرآن. بعكس النظريات اللي بعض النظريات اللي ما هي موجودة فقط ما هي موجودة. حتى هذا الشيء هتلاحظوه الآن في سنة رابع مرة كثير أثناء البحث. وضروري هذه برضو هذه قوة بحثك يعتمد على كتابتك لهذا الشيء. ما أعرف قالوا لكم واضطرتوا لها أو لا، لما تيجي تكتبوا موضوع طيب تجمعي كل الأبحاث اللي صارت في الموضوع ده. لنفرض مثلا مجموعة موضوعها عن نقول واحدة من أنواع البكتيريا نقول ستاف أويلس، طيب فأنت حتجمعي كل تأثيرها على دولة معينة أو مدينة معينة أو مدى انتشارها، حتجمعي كل الأبحاث مو بس اللي في السعودية، في كل الأبحاث اللي قريبة مرة من موضوعك. ما حتلاقي الأبحاث كلها تتكلم أو نتائجها كلها واحدة، لازم لازم يكون في تعارض. يعني نص الأبحاث طلعوا نتائج قريبة من بعض ونصها طلعوا نتائج عكسية فرضا. فأنت لما تيجي في المناق في الديسكشن أو في الانترودكشن حق البحث لازم تكتب مثلا مجموعة باحثين وعلماء قالوا إن هي مثلا منتشرة بنسبة كذا لنفرض، في حين أن طيب مثلا تقولي وايل أو هاو إيبر أو دي الكلمات تستخدم أدوات الربط اللي تجيب لك أو تعطيك دلالة اللي بعده عكس الكلام ده، فتقول تجيب اللي بعده الأبحاث اللي قالت كلام مناقض للكلام ده. وهذا مرة ركزوا فيه كثير وأكتبوا كثير في بحثهم. يعني هذه نصيحة أديها منكم أديها لكم تفيدكم. لا تكتبوا، لا حتى لو لقيتي أشياء متعارضة لا تقولي إنه طب أنا يعني كده غلط أو قاعدة أدور غلط، لا صح. بس هو لازم يكون في البحث زي كده تكتبي الأبحاث اللي وافقت والأبحاث اللي عارضت، تمام؟ فزي ما هذا بس يعني خروج شوية استطراد. في الإعجاز العلمي ما في أبدا تعارض بين أشياء قطعية، لكن في النظريات زي ما قلنا الآن تتعارض دائما النظريات، يعني تطلع أبحاث توافق وتطلع أبحاث تعارض، وهذا دليل على صحة القرآن والسنة. طيب في آية دليل على الكلام ده اللي قلناه كله، وما كنت تتلو من قبله من كتابي ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، إن هم قالوا الرسول كتب القرآن وما كتبه. فإذا هذا الدليل لا هو قالوا ولا هو كتبه، كل اللي بيقولوا عليه افترى وكذب، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. يعني بدل ما هو يكون هم قالوا ذا كتبه، طيب بدل ما يكتبها ليش ما ربنا ينزل عليه آيات ونحن نصدق؟ قال لهم الله هي الآيات من عند الله، يعني هو الرسول بيكلمهم بكلام الله، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، أنا فقط مبلغ لهذه الآيات، لكن هي كلها من عند الله، أنا من عندي ولا آية. أولم يكفي أن أنزلنا عليك الكتاب يبلى عليه إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. هم يعرفون ومتأكدين إن الكلام هو كلامه، لكن تكذيب وعناد وجهود. طيب في تنبيه بسيط، الكلام اللي بيتكلم في قضايا الإعجاز العلمي اللي بيفسر نصوص ومعاني وآيات كلها تقريبا يعني تعطينا تفاصيل جديدة عبر العصور لقضايا علمية، لكن انتبهوا ما في أحد وغلط وأصلاً ما يصير أحد يتكلم في أي قضايا من قضايا العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، لأنه هذه الأشياء لا يجي أحد يقول اكتشفنا إعجاز علمي في عبادة، مو في عبادة، طريقة عبادة، في عقيدة، في خلق، هذه الأشياء أصلا مفروغ منها والرسول قالها وقررها وانتهينا منها. الأشياء العلمية هي هذه اللي نحن بنتكلم فيها، بس ما نتوسع مرة في كل الأشياء وكل شيء نقول إعجاز علمي إعجاز علمي ونطلع شيء ونقول إعجاز علمي. عقائد، عبادات، معاملات، أخلاق، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم ووضح تفسيره. طيب، أبحاث الإعجاز العلمي في ضوء منهج السلف وكلام المفسرين. إيش كان منهج السلف الصالح في تفسير الآيات؟ السلف كانوا في الأمور الغيبية كانوا يتوقف، ما يخوضوا يعني أكثر ويدخلوا التفاصيل. ليش؟ لأنهم ما يعرف، فكان المنهج توقف. إلا إذا يعني الآن في العصر الحديث، إلا إذا شيء جاء عن طريق الوحي وصحيح وثبت يفسروا به، لكن شيء ثاني ما يعرفوه ما يتكلموا فيه أبدا. وهذا المفروض يكون، يعني نحن المفروض نمشي في منهجنا في الإعجاز العلمي زي ما مشي السلف الصالح في منهجهم في التفسير. شيء ما نعرفه أو ما احنا متأكدين منه ما نتكلم فيه، حاجة نعرفها متأكدين منها تماما نقدر نتكلم فيها إذا كانت صحيحة وتأكدنا من صحتها وثبوتها 100%. لأن الكلام عن أسرار الخلق وعن الآفاق والنفس هي كلها إيش في النهاية؟ كلها إيش؟ غيبية. كل الأسرار، كل الأشياء دي تعتبر أمور غيبية، والغيبية في منهج السلف ما يخوضوا فيه إلا ما نزل به الوحي وبينه. فنحن نفس الكلام نمشي فيه ونقول اللي ثبت وصحيح نتكلم فيه، اللي ما ثبت نسكت عنه وما نفسره من عقلنا. إن من وصف حقائق الوحي الكونية بدقائقها وتفاصيلها بعد أن كشفها الله وجلاها للأعين غير من وصفها من خلال نص يسمع ولا يرى مدلوله الواقع. لأن من وصف وصف من سمع وشاهد غير من سمع فقط. اللي يشوف ويوصف، هل يوصف زي اللي بس يسمع من الناس من الأدب؟ اللي يشوف طيب، هذا الكلام قلت لكم هو وجوده في البداية. كثير من السلف وفقوا المعاني آيات ما كانوا يعرفوا، ما ثبتت، لكن ربنا وفقهم لتفسيرها، بس ما كانوا يعرفوا تفاصيلها الدقيقة. عرفت تفاصيلها الدقيقة الآن وطلع فعلا تفسيرهم صحيح، ما هو غلط، يعني فسروها على ضوء مثلا يعني نصوص جمعوها نزلت فاتضح لهم معلومة معينة فسروا بها، فجمع بين ما سمع من الوحي وبين ما شاهد في الواقع. الآن يعني التفسير الآن إذا كان على بني على إعجاز علمي فحيكون جامع بين الاثنين، شاهد وسمع، مو بس سمع، فيكون كذا قوي. نظرا لعدم خطورة ما يتقرر في مجال الأمور الكونية على أمر العقيدة في ذيك الأيام، لم يقف المفسرون بها عند حدود ما دلت عليه النصوص، بل حاولوا شرحها بما يسر الله لهم من الدراية التي تيسرت لهم في عصورهم، لأن الأمور الكونية ما كانت تدخل في العقائد كثير، تمام؟ فالأمور الكونية بالذات توسعوا تفسيرها، وبعضهم فسروها بزيادة، حتى لو الآن يعني بعضها ثبت إنه غلط وتصححت، بس ما كان فيها ضرر على مثلا غلط خطأ في عقيدة أو خطأ في عبادة أو خطأ في أخلاق معينة. وكانت تلك الجهود التي بذلها المفسرون لشرح نصوص الوحي المتعلقة بالأمور الكونية التي لم تكشف في عصرهم مبينة لمستوى ما وصل إليه الإنسان من علم في تلك المجالات، ومبينة لمدى توفيق الله لهؤلاء المفسرين. يعني فسروا المفسرين كثير أشياء صح الآن أثبتت إنها صح، فهذا من توفيق الله لهم. فإذا ما حان حين مشاهدة الحقيقة في واقعها الكوني ظهر التوافق الجلي بين ما قدره قرره الوحي وبين ما شهدته الأعين، وظهرت حدود المعارف الإنسانية المقيدة بحدود الحس والعلم البشري المحدود بالزمان والمكان، وازداد الإعجاز تجليا وظهورا. وكتب الله التوفيق للمفسرين فيما شرحوه من آيات وأحاديث متعلقة بأسرار الكون وخفاياه بفضل اهتدائهم بنصوص الوحي المنزل ممن يعلم السر في الأرض والسماء، مهتدين بما علم لهم من دلالات الألفاظ ومعاني الآيات. طيب في مثالين بسيطة بس على إنه كيف، يعني مثال على كيف إنه الإعجاز العلمي هو مو إعجاز علمي اللي أنا بقوله الحين، بس كيف إنه الإعجاز العلمي يعني صار يثبت أشياء أو أدلة أو نصوص موجودة فعلا. وهذا كله تقريبا يعني نقدر نقول به عن الناس اللي ما يجيزوا الإعجاز العلمي. في مثالين تقريبا دليلين. الرسول صلى الله عليه وسلم في أيامه حدثت له حادثة، يعني هو سر منه سرور مرة شديد لما حصل توافق بين الوحي وبين الواقع. في الحديث قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، لما قضى جلس على المنبر وهو يضحك فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميم الداري كان رجلا نصرانيا فبايع جاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. تعرفوا قصة تميم الداري اللي راح في البحر شهر كامل وشاف المسيح الدجال، وبعدين جاء بعد ما أسلم حكاها الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل ما يحكيها للرسول، الرسول ربنا أوحاله عن أوصاف المسيح الدجال فقالها للصحابة. بعدين جاء تميم الداري شافها بعينه وقال نفس الأوصاف اللي الرسول قالها، فالرسول فرح مرة فرح إنه توافقت الحقيقة مع اللي جاله من الوحي. هذا واحدة من الأدلة اللي يعني قد يحصل إنه يحصل توافق بين النصوص الوحي وبين الواقع. تميم الداري شافه حقيقة، شافوا أفضح القصة وأقريها شهر غاب في البحر تاه بيه، أعتقد الله أعلم ما أنه تذكرتها تمام، بس أظنه تاه في البحر، وصل لجزيرة في الوسط ودخل فيها وشاف المسيح، يعني هو شافه ما يدري هو المسيح الدجال، بس الأوصاف كلها ذكرها للرسول، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هو ده المسيح الدجال، يعني هو موجود حقيقة. وهي في الأساس كانت عند الرسول إيش؟ وحي من الله، بس أثبته هي إنسان شافها بعينه، تمام؟ فهذا الكلام نقدر يعني نطبقه على الإعجاز العلمي، كيف كل النصوص جات من الوحي. وجوه هنا الناس مجرد ما بيجيبوا شيء جديد، الإنسان الصحيح اللي ماشي ببحث الإعجاز العلمي صح، هو ما بيجيب شيء جديد، هو فقط بيثبت ما جاء في الوحي. طبعا الكفار ما يدروا إنه هذه أشياء موجودة، هم بيبحثوا دراسات ورا دراسات، أبحاث ورا أبحاث. بعدين يجي ربنا يفتح على واحد مسلم يطالع فيها، يربطها بآية فيقول إيه صح فعلا ده موجود عندنا، ولا هم لا، هم مجرد يعني شغالين فيها أبحاث من زمان. في برضو قصة ثانية، كانوا الناس، هاي بنات دق الجرس، كان الناس يشككوا في نسب أسامة بن زيد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم ترى أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، وفي رواية: وعليهما قطيفة قد غطى رؤوسهما وبدت أقدامهما. فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. طبعا هذا الشخص اكيد من الاشخاص اللي عندهم فراسه. تعرفوا الفراسه يعني حتى الانسان يعرف بيها احيانا هذا يرجع فين وقبيله ايش وايش اصله. قرات كده فيها قصه، الله اعلم صحيحه ولا خطا، يعني لا صحيحه، لا قرات قصه كده ما ادري يعني انتشرت والله اعلم، يعني كيف انه يعني ملك كان عنده خادم وبعدين عرف انه الخيل حقته دي ما هي اصيله من طريقه اكلهم من راسهم يعني من بعض الاشياء. فهذه يعني بعض الاشياء اللي يعرفوا بيها الناس اللي عندهم يعني خبره قول مو معلومات خبره في بعض الامور. فهذا الرجل بس من اقدامه من قدم الاب والابن عرف انه هذا يعني هذا ابو ابن وابو. فالرسول مرة طبعا الرسول كان عارف انه يعني ما في شك انه اسامة هو ولد زيد بن حارثة بس الناس كانوا يشككوا. لما اثبتها الرجل ده ففرح الرسول انه يعني اتفقت الحقيقة مع الشيء اللي المفروض هو صح. وجاء هكذا جاء دليل من الواقع ليحسن الخلاف فبرقت له اسارير وجه رسول صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء خلينا حتى نحن نصير برضو فرحانين ومسرورين لما نشوف معجزة علمية توافقت مع القرآن والسنة يخلينا مبسوطين مرة نقول ايه وصح يعني نحن عندنا ده عندنا. واغلبنا كده بنقول يعني معقولة طيب هذا الشيء هم شافوه هم طلعوه هم كده ونحن موجود عندنا فليش ما نفرح نفرح. طيب أهمية أبحاث الإعجاز العلمي وثماره يعني نتائجها ثلاثة أساسية وتلقوا برضو عندكم في الكتاب في آخر الفصل تلقوا برضو فيه كده فوائد الإعجاز العلمي فيه يمكن 6-7 نقاط. تجديد بينة الرسالة في عصر الكشوف العلمي لأنه قلنا نحن الرسالة المحمدية صالحة لكل زمان ومكان لكن لازم يجي أوقات والآن نحن في ذا الوقت اللي بيشككوا الناس بيقولوا غلط فقد نعتبرها من تجديد الرسالة. يعني نقدر نحن نكون عندنا أدلة نثبت فيها صحة الرسالة للناس المشككين اللي بس يعني الناس المشككين عندهم القرآن والسنة خلاص بس بيحاولوا يمسكوا ثغرات بسيطة ويدخلوا منها ويعني يحطوا الغلط على الأشياء هذه البسيطة اللي هم طلعوها. إذا كان المعاصرون هذا كل كلام تحت تجديد الرسالة إذا كان المعاصرون لرسول الله شاهدوا بأعينهم كثير من المعجزات فإن الله أرى أهل هذا العصر معجزة لرسوله تتناسب مع عصرنا ويتبين لنا بها أن القرآن حق وتلك البينة المعجزة هي بينة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة وأهل عصرنا لا يدعون لشيء. الآن في هذا الوقت العصر الحديث الناس في العلم التجريبي عموما في العلم يعني في التوب على قولهم أي حاجة صار أحد يقول لك اديني الدليل أثبتيني. طيب فصار العلم والإثبات والتجارب صارت يعني أخذ حيز كبير من الفراغ وهذا شيء جدا جيد لأنه يساعدنا نحن نقدر نتكلم بوضوح وبلغة الناس ولغة العصر اللي الناس الآن تبغاها وتستوعبها على اختلاف أجناسهم وأوطانهم وأديانهم كل الناس متقبلة موضوع العلم. وأبحاث الإعجاز كفيلة بإذن الله بتقديم أوضح الحجج وأقوى البينات العلمية لمن أراد الحق من سائر الأجناس. وفي حجج هذه الأبحاث قوة في اليقين زيادة في إيمان المؤمنين. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. طبعا الغير المسلمين قد يسلموا والمؤمنين يزيد إيمانا. ثاني فائدة من فوائد الإعجاز العلمي تصحيح مسار العلم التجريبي في العالم. جعل الله النظر في المخلوقات الذي تقوم عليه العلوم التجريبية طريقا إلى الإيمان به وطريقا إلى الإيمان برسول الله. لكن أهل الأديان المحرفة كذبوا حقائقه وسفه وطرقه اضطهدوا دعاته. فالآن لما جو حملة العلوم التجريبية وبدأوا يثبتوا بدأوا خلاص يلغوا كل الضلالات والأفكار اللي جلست فترة طويلة يعني فترة العصور دي الناس مصدقينها. فهنا في تصحيح لمسار العلم اللي كان مسيطر لفترة طويلة من الزمن كان كله عبارة عن خرافات وضلالات وأباطيل. كشفت طبعا بالعلم التجريبي، كشفت ايش الاكاديمي اللي في الاديان الاخرى وايش الاباطيل، وصاروا الناس يبحثوا عن كل شيء صح. يعني الناس صارت تبحث عن ايش الدين اللي يدعو للحق وللعلم، ومين هو اكثر دين يدعو للعلم؟ هو الدين الاسلامي. بامكان المسلمين ان يتقدموا لتصحيح مسار العلم في العالم ووضعه في مكانه الصحيح طريقا الى الايمان بالله ورسوله ومصدقا بما في القرآن ودليلا على الإسلام وشاهدا بتحريفه بتحريف غيره من الأديان. يعني المفروض نحن كمسلمين بأبحاث الإعجاز العلمي نكون نحن الصدارة في العلم، نحن اللي نكون أعلى حاجة في العلم، نشد حمامكم وقووا عزائمكم عشان نكون نحن أهل العلم. الآن في دار عصر من اللي يطلق عليهم أهل العلم؟ كل الناس تروح تدرس فين؟ في أوروبا وأمريكا. وليش؟ وطبعا هذه الدراسة تبين في نظر العالم إنه هم أهل العلم، هم عندهم العلم، هم اللي حيعطون العلم. ومين اللي المفروض يعطي العلم؟ إحنا، نحن اللي المفروض نعطي. لا أنا أقول نحن يعني المسلمين تعطي العلم. طيب نحن عندنا للعلم أصول، هم بدون أصول. هم العالم يشتغل 30-50 سنة على معلومة تمام وخلاص، هي هذه تبقى أصل وتتأصل في الكتاب. نحن ما نقدر نتأكد إذا حصل خير الجنة، نحن ما نقدر خلاص. كانوا مو يعني مو مضامنين، كانوا خايفين انهم يكونوا يدخلوا النار وهم مبشرين بالجنة. ما كانوا واثقين 100% وهو مبشر بالجنة، ما كانوا واثقين 100% انه يخش الجنة. فكيف واحد ملحد عشان سوى اختراع اساسا الله سبحانه وتعالى قال يكون كهباء منثورا، ما كانه سوى شيء ما دام ما يشهد بان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ما كان يسوي شيء في الدنيا. هي مريم تقول نحن برضه ما نقدر في الدنيا. ايوه هو انا بقول لك مات على ايش؟ على الاسلام ولا على كفر؟ على كفر. احنا برضه ما نقول احنا ما نقول احنا ما نتكلم نعرف جدا، نحن من عندنا الجزاء مو من عندنا، الجنة والنار هي اللي حتدخلها. هو مات على كفر بس ما نترحم عليه، ما نقول الله يرحمه، لا، لانه نحن الظاهر لنا يا بنات يا بنات الظاهر لنا الانسان هذا غير مسلم خلاص، ما نقول جزاه الله خير والله يرحمه وما ادري ايش، خلاص ايوه شكرا انه سوى الاشياء هذه، اخذ اجره في الدنيا بس اجره عند الله يوم القيامه جنه نار ما لنا دخل خلاص. نحن ما ننكر فضل اي احد ولا فضل الامه، بس نحن بنقول نبغى الاعجاز العلمي يعني وحده من ابواب يعني علوم علم الاعجاز العلمي يكون باب لنا لتصحيح مسار العلم والنهوض بالمسلمين. المسلمين الان كلهم بياخذوا العلم من الغرب، فسار الغرب كانهم هم معتبرين نفسهم انه نحن اللي بنعطيكم، نحن اللي بنعطيكم، نحن متفضلين عليكم تمام، نحن بناخذ منكم وبنستفيد منكم، لكن مو معناها دائما انه احنا مره ما عندنا ولا شيء وانتم اللي عندكم كل شيء تمام. نحن ناخذ نستفيد منكم وانتم تستفيدوا مننا، وكلنا المفروض في النهايه ناخذ من بعض. البشريه بحاجه الى الدين الحق لانقاذها مما حل بها من خوائف الروح وضياع في الشعور وشقاء في النفس، بحاجة إلى الدين الذي يجمع لها بين الدين والعلم والمادة والروح، هم بس جامعين هم علم مادة، لكن دين روح نفس هذه الأشياء كلها يرغوها يحطوها على الجنب في فترة وقت يعني وقت الجد والعلم والنظام والخلق وسعادة الدنيا وحسن ثواب الآخر تمام. مطلوب منا نجمع بين كل الأشياء هذه، دين وعلم مادة وروح نظام وخلق سعادة الدنيا وحسن ثواب الآخرة، ولكنها بحاجة إلى دليل من العلم يثبت لها صحة الدين البشري يعني. وفي هذه الأبحاث جواب للناس، فنتمنى ونسأل الله إنها تكون تطلع بأسرع ما يمكن حتى يطلع للناس فعلا يعني الأشياء الصحيحة والأشياء الصدق وأشياء تثبت إنه فعلا هذه علوم إلهية موجودة من زمان، والآن هذه مجرد إنها تثبتها، وكمان ساعدت الناس على التطور على الحضارة على الاكتشاف على تصحيح العلم على الدخول في مجالات العلوم المختلفة. طيب ومما يبشر بإمكانية تحقيق هذا الهدف، إيش هو الهدف؟ الهدف اللي هي دخول البشرية في الدين الحق تمام؟ اللي يبشر بإمكانية تحقيق هذا الهدف هي برضو الإعجاز العلمي يعني صحة الإعجاز العلمي، وجود قاعدة كبيرة من علماء الكون المنصفين تمام؟ في علماء كثير غير مسلمين لكنهم منصفين، لما يجوا عند الحقيقة وتظهر الحقيقة يقولوا إيه وصح تمام؟ في المقابل في طبعا علماء لا، لكن وجود هذه الفئة من العلماء هذا الشيء اللي يطمننا إنه في علماء منصفين، لما نقول ده موجود عندنا أو هذا ذكر عندنا فيسلم حتى لو ما أسلم، بس يسلم بالمعلومة إنه فعلا ده صح، لأنه هو لو رجع لأصل القرآن حيعرف إنه ده كتاب وهم عندهم تقديس للكتب، يعني حيعرف إنه ده كتاب ما هو محرم ما هو أول، حيرجع لكل الأشياء، فبعد ما يثبت له يعني صحة الكلام خلاص ما راح يقدر يقول لا ولا يمكن. ليش؟ لأنه هو ما له غرض، ما له مصلحة مثلا يجنيها من وراء ذا الكلام، هو يبغى الحقيقة وبس. في كثير، في كثير كده وفي كثير كده. ففي فيها الفئة دي موجودة، الفئة المنصفة اللي يعني ما تتدخل في أحد ولا إنها ما. في الفئة الحامدة على الدين، هذه اللي يعني مهما وصل العلم رغم إنه يكون عالم طب وعالم فلك، بس لأنه حاقد على فئة من مثلا فئات الدين إسلام أو يهود أو شيء، خلاص أي شيء يجي من المسلمين أرضه، أي شيء يجي من اليهود أرضه مثلا، يعني هو يكون يقول نصراني لأنه في عداوة بين النصارى واليهود، فيرفض أي شيء يجي من المسلمين. طيب بس هذا علم صح، المسلم ده جاب ما جاب في الدين، جاب علم صح. أنت إذا عارف إنه صحيح ليش ما تقبل؟ تمام؟ فهو بس عشان يحدوا على الدين رفض. علماء الكون المنصفين لا يترددون في إعلان ما يقتنعون به من حق، وهم أهل الكلمة في شعوبهم، ولا يستطيع المكابرون والجاحدون أن يحجروا عليهم في كثير من بلدان العالم فيما عدا البلاد الشيوعية التي جعلت الإلحاد منهجا لها في الحياة للأسف الشديد. لكن وسائل الإعلام المعاصرة تكون سببا لإبلاغ أهل تلك البلاد حقائق العلم والإيمان، وربما فتح الله فيها ما لا يتيسر في غيرها. طيب قلنا اثنين من فوائد الإعجاز العلمي، مين الشاطرة اللي تقدر تقول لي هي؟ ذكرت نقطتين من نقاط الإعجاز العلمي وتكلمنا فيها كثير. فوائد وثمار الإعجاز العلمي. طيب وكيف شرحناها؟ ممتاز، كلامها صح، كلامها صح. قلنا نحن وضحيها توضيح أكثر. الإعجاز العلمي طب إيش يساعد؟ يساعد على إيش؟ على تجديد الرسالة الجمهورية. تمام؟ النقطة الثانية هاي يا بنات، هاي يا بشاير حلوان، صح؟ مو بشاير حلواني؟ انت فين؟ انا الخبط مصرة على اجل انت مين؟ ابو نظارة اخر واحد، بشاير الحازمي يعني، بشاير ما خرج، انا حسست خرجت مرة عن الاسم. طيب قولي لي يا بشاير النقطة الثانية، واستعيني بالصديق اللي جنبك اذا مثلا ما عرفت. هذه اللي احنا بنتكلم فيها، بنتكلم عن العلم التجريبي. ايش سوى في الاعداد العلمي؟ ايش سوى في العلم؟ هاي غادة تعليق يا غادة. من فوائد الاعداد العلمي، طب انت جيبيها من عندي، ايش الاعداد العلمي سوى في العلم؟ قلنا كانت الجهل والخرافات والضلالات والأساطير مفترة فترة طويلة. الإعجاز العلمي لا إيش سوى؟ كل العلم كان مخرف وضلال وكلها أشياء غلط. صحح مسار العلم. تمام. النقطة الثالثة برضو ذكرناها في أثناء الكلام، تنشير المسلمين للاكتشافات الكونية بدافع من الحوافز الإيمانية. تمام. فكل ما تبغى تسوي بحث تكتشف اكتشاف، خلي عندك يقين أو يعني روح إيمان إنه هذا شيء خدمة للإسلام وخدمة للمسلمين وتجديد لروح الإيمان، فيكتب لك بيها أجل. طبعاً كده هيعتبر لما الإنسان، لما المسلمين يدخلوا في مجالات الأبحاث يعتبر كمان دعوة إلى الله. هذه المعلومة نسلم بيها أشخاص أو يهتدي بيها ناس ضلوا عن الطريق فرجعوا مرة ثانية بمعلومة هذا إعجاز علمي، تمام؟ فيعتبرها عبادة، يعتبرها عبادة، تفكر في آيات الله والأحاديث، تقديمها للناس دعوة إلى الله، هذا كله متحقق في أبحاث الإعجاز العلمي والقرآن والسنة. وهذا من شأنه أن يحفز المسلمين إلى اكتشاف أسرار الكون بدوافع إيمانية، لعلها تعبر بهم كثرة التخلف التي عاشوها فترة من الزمن في هذه المجالات. وسيجد الباحثون المسلمون في كلام الخالق عن أسرار مخلوقاته أدلة تهديهم أثناء سيرهم في أبحاثهم، وتقرب لهم النتائج وتوفر لهم الجهود. طيب، إيش واجب المسلمين؟ إيش واجب المسلمين؟ لما نحن دحين عرفنا أهمية أبحاث الإعجاز العلمي، تنشط المسلمين، تصحح مسار العلم، تجدد الرسالة المحمدية، دعوة إلى الله. تحفز همتهم إنهم يتعلموا أكثر. ليش؟ حتى تنهض الأمة زي ما نهض الأمم الباقية، تكون حضارة فعلا حضارة قوية لها كيان. فهذه الأشياء تحفزهم أو المفروض تحفزهم، هذا واجب المسلمين اللي المفروض يكون. وصدق الله القائل في الآية: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. إيش يعني؟ يعني هم كانوا تقريبا مجتمعين في الضلالة، ما رح يتفرقوا إلا إذا جاء العلم والدين الصح، وفعلا هيتفرقوا، وبعدين هيصير ناس تؤمن وناس لا وناس تصدق وناس ما تصدق. طيب، وزي ما قلت لكم مجالات الأبحاث الإعجاز العلمي، أي موضوع تحدث عنه القرآن أو السنة في أي مجال من مجالات العلم، طب وغيره، التي ظهرت حقيقتها كلها تعتبر ميدان، أو أي موضوع من المواضيع تعتبر ميدان من ميادين أبحاث الإعجاز العلمي. لا ما بتربطوا. طيب، ولكن مصطلح الإعجاز العلمي الذي كشفت عنه العلوم الحديثة وميادينه على هذا المفهوم هي الميادين والمجالات الكونية. قلت لكم قبل شوية أغلب أبحاث الإعجاز العلمي في العصر الحديث كوني وطبي، لكن هو أي موضوع جاء في القرآن قد يكون باب من أبواب أبحاث الإعجاز العلمي، لكن الأغلب الآن كوني وطبي. طيب، نيجي لآخر موضوع، آخر موضوع. طيب، اللي هو انقسموا العلماء لفريقين، فريق أجاز الإعجاز العلمي وفريق ما أجاز. فحنقول اللي ما أجازوا ليش واللي أجازوا ليش، ونجيب إثبات على اللي ما أجازوا كيف نقول عليها إن الإعجاز العلمي يعني قد يكون أقرب للصحة. فريق يجيز التفسير العلمي للقرآن ويدعو إليه ويرى فيه فتحا جديدا وطريق جديد للدعوة إلى الله. الفريق الثاني الآخر يعني يرى أن هذا الإعجاز العلمي خروج بالقرآن عن الهدف الذي نصب من أجله وإقحاما له في مجال متروك للعقل البشري يصيب ويقتل. ثم رأيهم كذا، يعني هم علماء أطفال، بس رأيهم أنه لو خضنا فيه كثير قد ندخل في أشياء ومجالات نحن ما خلصنا، وبدأنا متأخر مرة جيدة متأخر ما خلصنا عندنا محاضرة. لا دقيقة، واحد اثنين خلاص تبغون الوقت على طول. واحدة نبدأ؟ نبدأ.